الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين أما بعد، فقد تحدثنا في لقائنا السابق عن مقدمات في علم تخريج الفروع على الأصول وذكر ما يتعلق بكتاب العلامة الزنجاني في هذا الموضوع، ولعلنا إن شاء الله ابتداء من هذا اليوم أن نتدارس في مسائل هذا الكتاب. قد تقدم معنا أن المؤلف رتب هذا الكتاب ترتيبا فقهيا، وقد ابتدأ بكتاب الطهارة، وضابط هذا أن يكون للقاعدة الأصولية فروع في هذا الباب. قد يكون للقاعدة فروع متعددة من أبواب مختلفة، فهو يبتدئ أو يدرج القاعدة في أول باب يكون للقاعدة فروع فيه، وحينئذ نعلم أن الكتاب قد رتب على حسب الأبواب الفقهية وأن القواعد لها فروع في ذلك الباب وإن كان لها فروع في غيره. أول المسائل التي ذكرها المؤلف هي مسألة هل الأصل في الأحكام الشرعية التعليل أو التعبد، وذلك أن الأحكام الشرعية منها ما تعلم علته ويعرف مقصود الشارع منه، ومنها ما لا نعلم منه إلا إرادة الاختبار والابتلاء. ومن أمثلة ذلك مثلا جاءت الشريعة بمشروعية التقاضي، ما الحكمة وما مقصود الشارع إيصال الحقوق لأصحابها، بينما عندنا أحكام لا نعلم مقصود الشارع منها. من أمثلة ذلك مسألة انتقاض الوضوء بأكل لحم الجزور، لا نعلم ما العلة فيها. الأول يسمى حكم معلل، والثاني يسمى حكم تعبدي. فهل الأصل في الأحكام الشرعية أنها تعبدية أو أن الأصل أنها معللة؟ واضح القاعدة؟ ذكر المؤلف أن العلماء لهم قولان في هذه المسألة، فنسب إلى الإمام الشافعي أن الأحكام تعبدية، أن الأصل في الأحكام أنها تعبدية، ونسب إلى أصحاب الإمام أبي حنيفة أنهم يقولون بأن الأصل أنها معللة. والناظر في كلام الإمام الشافعي سواء في الأم أو في الرسالة أو في المختصر أو في السنن يجد أن الإمام الشافعي يذكر للأحكام الشرعية عللا ويربط تلك الأحكام بتلك المعاني والعلل، مما يجعل الإنسان يتردد في نسبة هذا القول القائل بأن الأصل في الأحكام الشرعية التعبد إلى الإمام الشافعي. وقد قال طائفة بأن هذا المذهب هو مذهب الإمام الأشعري، كثيرا ما ينسب الأشاعرة مذهب الإمام الأشعري خصوصا فيما له آثار فقهية إلى الإمام الشافعي. ومنشأ هذه المسألة من مسألة ما هي فائدة التكليف وما المقصود من الأوامر والأحكام الشرعية، والعلماء لهم ثلاثة أقوال في هذه المسألة. فالأشاعرة يرون أن فائدة التكليف التعبد المحض والابتلاء والاختبار المجرد، وعند المعتزلة يقولون فائدة التكاليف تحقيق مصالح العباد على جهة الوجوب على الله عز وجل، وأهل السنة يقولون بأن التكاليف فيها ابتلاء واختبار وفيها تحقيق مصالح العباد فضلا من الله ورحمة، وفيها معاني أخرى تعود إلى الله من محبته للطاعة ورضاه عن المطيعين. وترتب على ذلك مسائل أصولية ومسائل فقهية، فمن المسائل المتعلقة بهذا مسألة هل يرد الشرع بالتكليف بما لا يطاق؟ فعند الجمهور يقولون لا، لا يرد الشرع بتكليف بما لا يطاق. لماذا؟ لأنه لا يحقق مصلحة. وعند الأشاعرة يقولون يمكن أن يرد التكليف بما لا يطاق، لأن التكليف بما لا يطاق يحصل به مقصود الشارع من الابتلاء والاختبار. ومن المسائل الأصولية المترتبة على هذه القاعدة مسألة التحسين والتقبيح العقلي. عند الأشاعرة يقولون الحسن والقبح تابع للدليل الشرعي، عند المعتزلة يقولون العقول معرفة بالحسن والقبح، وأهل السنة يقولون الأفعال لها صفات ذاتية يثبت حسنها وقبحها بناء على تلك الصفات، والشرع والعقل معرفات بهذا الحسن والقبح. ترتب على ذلك عدد من المسائل الفقهية يقع النزاع فيها، هل هي تعبدية وبالتالي لا يقاس عليها، أو هي معللة ومن ثم يمكن أن يقاس عليها. وأعطيكم مثلا من ذلك، مثلا مسألة غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا، يقع التردد هل هو تعبدي ومن ثم نقصر الحكم على محل النص، أو هو معلل وبالتالي نلحق به ما قد يماثله من مثل الخنزير أو من مثل الاستعمالات الأخرى غير الولوغ أو نحو ذلك. وهناك مسائل لعلنا نشير إليها في كلام المؤلف. قال: ذهب جماهير أهل السنة إلى أن الطهارة والنجاسة وسائر المعاني الشرعية كالرق والملك والعتق والحرية وسائر الأحكام الشرعية ككون المحل طاهرا أو نجسا أو كون الشخص حرا أو مملوكا مرقوقا ليست من صفات الأعيان المنسوبة إليها، بل أثبتها الله تحكما وتعبدا غير معللة. إذا نسب إلى مذهب الشافعي أن الأحكام تعبدية محضة ليست معللة. وتعلمون أن الأحكام على نوعين: أحكام تكليفية هذه تتعلق بالأفعال، وهناك أحكام تتعلق بالأعيان مثل الحرية والملك. أقام الدليل لهذا المذهب بأن الله لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولا تصل آراؤنا الكليلة وعقولنا الضعيفة وأفكارنا القاصرة إلى الوقوف على حقائق هذه الأحكام وما يتعلق بها من مصالح العباد. هذا التعليل الأخير علله بأن الأحكام مبنية على المصالح لكن عقولنا لا تصل إليها، وهذا يخالف أصل المذهب الذي يقول بأن الأحكام بنيت على الابتلاء والاختبار والتعبد. فمصالح العباد يقول تحصل ضمنا وتبعا لا أصلا ولا مقصودا. وأقام لهم دليلا آخر بأن الله يجوز أن يعاقب الكافر على كفره. عقوبة الكافر متى؟ يوم القيامة. من الذي؟ ما هي المصلحة من عقوبة الكافر؟ يقول لا مصلحة، لكن هذا ملك الله والله يتصرف فيه كيف يشاء. هكذا قالوا. نحن نقول بل فيه مصالح، فإن متى علم العباد أن هناك عقوبة ارتدعوا على المعصية. قال إذا جاز أن يعاقب الكافر على كفره والفاسق على فسقه ولا مصلحة لأحد فيه، جاز أن يشرع الشرائع وإن تعلق بها مفسدة أو كانت لا يتعلق بها مصلحة لأحد. هكذا يقول الأشاعرة، وقد جاءتنا نصوص متعددة تبين أن الأحكام شرعت لتحقيق مصالح العباد. مثل ماذا؟ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. كذلك جاءت الأحكام معللة لتحقيق مصالح العباد، كما في قوله ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. ورتب على هذا التقعيد الذي يكون في مذهب هؤلاء بأن الشريعة جاءت لمحض التعبد والابتلاء بقوله ولذلك كلف الله الإنسان ما ليس في وسعه، هكذا قالوا. هذا مخالف لدلالة النصوص النافية لهذا المعنى من مثل قوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فقال فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. هل هذا تكليف أو تحدي؟ تحدي لإظهار فضل القرآن. ومثل فأتوا بسورة مثله. وقال للملائكة أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. هذا أيضا ليس تكليفا وإنما لإظهار فضل آدم. قال وكل ذلك تكليف للإنسان ما ليس في وسعه وذلك ضرر لا مصلحة فيه. تقدم معنا أن هذا ليس تكليفا إنما هو الأول تحدي والثاني لإظهار الفضل. ثم قام لهم دليلا آخر فقال وسر هذه القاعدة أن الله مالك الملك وخالق الخلق يتصرف في عباده كيف يشاء. من أين نشأ؟ من أين نشأت هذه الشبهة؟ ظنهم أن مشيئة الله تتعارض مع تحقيق المصالح. نقول لا يمتنع ذلك. قال ولا كذلك الواحد منا، فإذا تصرف الله في خلقه بما يشاء ولو بما فيه ضرر قالوا هذا تصرف المالك في ملكه. أما إذا كان واحد منا أضر بغيره فحينئذ نقول تصرف في ملك غيره بالضرر فلا يجوز. وأما القول الثاني فهو القول بأن الأحكام الشرعية معللة، قد نسبه المؤلف إلى المنتمين إلى مذهب أبي حنيفة. وقوله هنا وشرعها معللة بمصالح العباد لا غير على مذهب، هذا مذهب المعتزلة. ولكن أهل السنة يقولون شرعها للابتلاء والاختبار، وشرعها لتحقيق مصالح الخلق، وشرعها لأمور أخرى تعود إليه. كما أن الحسن والقبح والوجوب والحظر والندب والكراهة والإباحة من صفات الأفعال التي تضاف أي تنسب إلى تلك الأفعال. ولذلك قسموا أحكام الأفعال إلى ما يعرف بمجرد العقل وما يعرف بأدلة الشرع. أما أحكام الأعيان فتعرف بأدلة الشرع لا بالعقل. واحتجوا في ذلك بقياس الشاهد على الغائب. إذا كان الناس ما يفعلون إلا ما يحقق مصلحتهم وأن هذا هو العقل ومقتضى الحكمة، فالله عز وجل أولى بذلك. واستدلوا بأن شرع الأحكام وضعها شريعة بدون أن يكون لها مصلحة ولا مقصد للشارع، يكون هذا من العبث والسفه الذي ينزه عنه الشارع. مثله بمثال من يكون عنده بحران فيأتي بسطر وينقل من هذا البحر إلى هذا البحر، البحار متصلة، وبالتالي فعلك هذا لا ثمرة له ومخالف لمقتضى العقل. ترتب على ذلك أن أصحاب المذهب الأول يقولون التعبد مقدم على التعليل خلاف أهل المذهب الثاني، ولذلك ثمرات. المسألة الأولى في إزالة النجاسة، هل إزالة النجاسة لا تكون إلا بالماء وحده كما قال الشافعي، أو أن مقصود الشارع إزالة النجاسة فبأي طريق تكون تحصل به إزالة النجاسة؟ قال الشافعية الأحكام شرعت للتعبد لا للتعليل، وبالتالي لا نقيس، من ثم لا تزال النجاسات إلا بالماء. وعند الحنفية لأن المقصود إزالة النجاسة فبأي طريق زالت ثبت حكم الطهارة، ولذلك ألحقوا بالماء كل مائع طاهر يزيل عين النجاسة وأثرها. واضح المسألة وبناء على القاعدة. مثال ثاني، الماء المتغير بما لا يسلب اسم الماء عنه، هل يجوز الوضوء به أو لا يجوز؟ مثل له بماء فيه زعفران أو فيه صابون أو أشنان. فإن قلنا الأحكام تعبدية قلنا لا يجزي إلا الماء، إن الله قال تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وقال طائفة بأنه يجوز الوضوء بالماء المتغير ما لم يسلب عنه اسم الماء أو وصف الطهورية، أخذنا أو تغليبا لكون الأحكام تعليلية. المسألة الثالثة، الوضوء بنبيذ التمر. المراد بنبيذ التمر أن يكون عند الإنسان ماء فيطرح التمر فيه ويلقى ينبت، ثم يترك مدة حتى يتغير طعمه ولونه وثخانته. فهذا النبيذ إن كان مسكرا فهو نجس ولا يجوز الوضوء به، إذا لم يبلغ حد الإسكار فإنه طاهر. لكن هل يجوز أن نتوضأ به أو لا؟ قال الحنفية والمالكية نعم يجوز الوضوء به، ماء فجاز الوضوء به. وقال الشافعي والحنابلة لا يجوز الوضوء به، لا في حضر ولا في سفر. المسألة الفقهية الثالثة، ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما إهاب دبر فقد طهر. ظاهر هذا اللفظ عموما في جميع الحيوانات، و واستثنى بعض الفقهاء بعض محال هذا النص، من ذلك مثلا الكلب، هل يطهر جلده بالدباغ أو لا؟ قال الحنفية نعم يطهر بالدباغ، قالوا لأن الشارع أجاز طهارة جلد الميتة بالدباغ فهذا يماثله، وقال الجمهور لأنه لا يطهر بهذا الدباغ. ومن أمثلته مسألة الحيوان الذي لا يؤكل لحمه، إذا ذكي هل يكون جلده طاهرا أو لا؟ قال الجمهور لا يطهر بذلك لأن نجاسة عينية ولو غسل ألف مرة. كما لو ذكاه مجوسي، وعند الحنفية يطهر بالدباغ، قال تشوفا إلى تعليل الطهارة بسفح الدم والرطوبات المتعفنة. قال ما دام ذكي فالدم الفاسد ظهر، الدم الفاسد ظهر وبالتالي يجوز استعمال جلده بعد دباغته. مسألة أخرى في خارج كتاب الطهارة، بماذا تبتدأ الصلاة؟ قال أحمد ومالك بلفظ الله أكبر، وقال الشافعي بالتكبير. الفرق بين المذهبين، لو قال الله الأكبر على القول الأول لا تنعقد الصلاة بخلاف القول الثاني، والقول الثالث يقول أي لفظ تعظيم لله تنعقد به الصلاة، وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة. وقد أرجع المؤلف هذه المسألة إلى مسألة الأصل، هل هو التعليل ولا التعبد؟ قال فمن قال بأن التكبير ينحصر في اللفظ، قال لأن هذا حكم تعبدي، ومن قال لابد من من قال يجزي أي لفظ فيه تعظيم لله، قال هذا حكم معلل، شرع التكبير لتعظيم الله، فبأي لفظ يحصل تعظيم الله يجزي الدخول في الصلاة. هذا مذهب من أبي حنيفة. وعند الجمهور لا بد من التكبير، قالوا هذا حكم تعبدي ما يغير. ومسألة أخرى مسألة قراءة الفاتحة، قراءة الفاتحة، هل قراءة الفاتحة وجوبها في الصلاة تعبدي لا يغير، أو هو معلل وبالتالي أي قراءة تكون تجزئ في الصلاة؟ من قال بأن الأحكام تعبدية قال لابد من قراءة الفاتحة، من قال تعليلية انقسموا، فمنهم من قال لابد من الفاتحة، ومنهم من قال يجزئ غيرها مقامها بناء على أن الحكم هنا شرع لتحقيق المعنى. ثم ذكر مسألة أخرى في الكفارات، وقد يكون الزكوات كفارة أو صدقة الفطر، كم مقدارها؟ صاع من طعام، هل يجزئ إخراج القيمة؟ قال الحنفية نعم يجزئ خلاف الجمهور. لماذا؟ قال المؤلف لأن الحنفية يقولون الأصل في الأحكام هو التعليم، ولذلك عللوه وألحقوا به غيره. مسألة أخرى مثل الخمر، الشراب، عندنا مسألة خلافية من الزمان الأول، وهي هل اسم الخمر يختص بما صنع من العنب أو لا؟ ما بلغ حد الإسكار فإنه حرام بالاتفاق من أي صنف كان، الكلام فيما لم يبلغ حد الإسكار. عند الحنفية يقولون النص إنما ورد في الخمر التي لا تصدق إلا على مشروب العنب خاصة، وعند الجمهور يقولون كل ما أسكر كثيره فقليله حرام، أخذ من هذه القاعدة هل الأحكام تعبدية أو تعليلية. ومن ذلك مسألة تخليل الخمر، يضعون في الخمر خلا فينقلب ليكون خلا مرة أخرى، ما حكم هذا التخليل؟ قال الجمهور هذا لا يحل الخمر، وقال الحنفية بل يطهره يحله. لماذا يا أيها الجمهور؟ قالوا لعدد من المعاني، منها أن الأحكام تعبدية نقتصر بها على محل النص لعدم علمنا بعلته. وقال الحنفية بأن الخمر إذا خللت جازت، لأن النجاسة قد زالت كما في الدباغ. مسألة أخرى ورد في الكفارات إطعام عشرة مساكين. كم مقدار ما يطعم؟ يعطى نصف صاع. لو قام بوضع غداء عام فاستدعى الفقراء إليه، هل يجزئه أو لا؟ من قال بأن الأحكام تعبدية قال لا يجزئه التغذية والتعشية، لا بد أن يخرج طعاما نيا لم يطبخ بعد. ومن قال الأحكام معللة قال المراد إطعام المسكين وإشباع بطنه، هذا يحصل بالتغذية والتعشية كما يحصل بإعطاء أهله نصف الصاع. المسألة الأخيرة في مسألة مسح الرأس، قال يجب استيعاب العدد عندنا. الآن في طعام في كفارة اليمين كم مسكين؟ 10. والإطعام في كفارة فدية الأذى بستة مساكين، وفي كفارة الظهار 60. هل لابد من استيعاب العدد 60، 10، أو 6؟ لو أطعمنا شخصا مرتين في يومين مختلفين، قال الجمهور لا يجزئ. لماذا؟ قالوا لأن الأحكام تعبدية وعندهم يجوز. هذا خلاصة ما ورد في المسألة الأولى المتعلقة بمسألة هل الأحكام شرعت للتعبد أو التعليل؟ وهناك أحكام كثيرة وردت تطبيقات لهذه القاعدة. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. السلام عليكم. هل يرد من خلال أقوال الأحناف هؤلاء على أنهم يخالفون أمرهم في نفي القياس؟ إيش رأيكم؟ الأحناف يقولون أن الأحكام تعليلية، وبالتالي هم من يقدم إعمال القياس. قول المحتج بذلك بقياس الشاهد على الغائب، الشاهد أو غائب، بقياس الشاهد على الغائب على الشاهد. هم الآن أنت سأل عن إشكال في اللفظ بقياس الشاهد على الغائب، يقول مفروض يقولون بقياس الغائب على الشاهد. جيد، بارك الله فيك. نعم. تسعى عن الراجح. تقدم معنا أن قلنا الأصل أن الأحكام معللة، جبنا الأدلة عليها، تعليل الأحكام، وهذا هو الأصل. إيش؟ الوقوف عند حد النص. إيش معنى الوقوف عند حد النص؟ عند الفقهاء عندما يقولون إذا ورد النص نقف عنده. هذا يسمونه العلة القاصرة. إذا عللنا الحكم بعلة قاصرة تقتصر على محل النص، حينئذ لا نقيس غيره عليه. ولعله إن شاء الله أنها ستأتي في أوائل الكتاب في الدرس القادم. هل يجوز التعليل؟ هذه المسألة الثانية. هل يجوز التعليل بالعلة القاصرة ويلزم عليه اختصاص المحل، اختصاص الحكم بمحل النص، أو يجوز تعليل؟ إذا قيل بأن الراجح أنها معللة، هل يعني لا حرج على من أفتى بقول إحنا في خلال هذا الكتاب وسئل؟ نحن عندنا شيئان، تقعيد أصلي، هل الأكثر هو التعليل أو التعبد؟ ثم عندنا تطبيق على كل مسألة. قد أقرر أن الأصل التعليل، لكن في تلك المسألة قلت هي تعبدية. أسأل الله جل وعلا. نعم. ذكرنا أن نسبة قول الأحكام العبودية للشافعي فيه نظر، لكن كيف تعاون على القول التي ذكرها بالنسبة للشافعي؟ القول قد أقول بأن الأحكام، الأصل في الأحكام تعليلية، لكن في هذا الحكم هو تعبدي، فخالفت قاعدتي في هذه الجزئية. كما أنهم يقولون أكل لحم الجزور، انتقاض الوضوء بأكل لحم الجزور، هذا تعبدي، وإن كانوا يقولون الأصل الأحكام التعليل. كان توصل العالم شاهد أن علة الحكم كذا، وربما يكون الحكم أكثر من علة. هل يجوز تعليل الحكم الواحد بأكثر من علة؟ نقول لا يجوز. الحكم الواحد الثابت بأصل واحد لا يعلل إلا بعلة واحدة، لكن لو كان له أصول أخرى وأدلة أخرى، يعني ذي كل دليل له وصفه. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.